بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا كتاب الصلاة شرحنا عدة أشياء ونرجع فرائض الصلاة اللي هي أركانها. يقول: فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مفتقرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها، ونية بها ترام، فاتحة مع القيام، والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالالتزام، تابع مأموم بالإحرام سلام، نيته اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جماعة مستخفف. إذن فرائض الصلاة منقولة من الدعاء التي اشتمل عليه. قال القاضي عياض: تسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب. الصلاة في اللغة العربية معناها الدعاء، وفي الشريعة الإسلامية معناها أفعال تبدأ بالتكبير وتختم بالسلام. إذن لابد التكبيرة تكون صحيحة كما قلنا: الله أكبر، من غير زيادة في الباء، الله أكبر. ينتبه، لا يجوز يزيد يمد الباء. البرتابة اللي يرحم والديكم إن شاء الله، اللي عنده برتابة الإمام مشغول به، فكينا بنا دكتور مشغول. كذلك لا يصح يبدل الآ بالوا، بعض الناس يقولوا الله أكبر، ولا يصح يزيد وا كذلك، ما يقولش والله أكبر، يعني بدل الهمزة الله أكبر، فيها زوز همزة، الله أكبر، ما يقولش الله أكبر، بدلها الآ بالواو، والآ الأولى كذلك ما بدلهاش، ما يقولش والله أكبر، الله أكبر. تكبيرة الإحرام والقيام لها، كما قلنا القيام لها يعني ما يقولش الله أكبر وهو نازل، كما بعض الناس يجي شوي متأخر يقول الله أكبر وينزل، لا تصح، لأنه خصو يكمل التكبيرة وهو قائم. الله أكبر. إذن دونك on a dit الصلاة dans la langue arabe ça veut dire l'invocation دعاء. Et dans la religion la الصلاة c'est une adoration qui commence par takbir, qui comprend des prosternations, inclinations, qui finit par le salam. إذن عندها عدة معاني كلمة صلاة. في هذا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عندها معاني كثيرة. اللهم صلي على سيدنا محمد، أي زده تعظيما وتشريفا. وملائكته يصلون، معناها يطلبون من الله أن يزيد النبي تعظيما وتشريفا. أما الله يصلي على النبي معناها يزيد تعظيما. Donc la salat elle a plusieurs sens. Par exemple, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, on dit pas prie sur mais ça veut dire oh Allah élève davantage en degré le prophète. Élève le prophète en degré. Donc la salat ça veut dire l'élévation en degré aussi. Donc il faut bien, il a dit prononcer takbirat al-ihram. Donc Allahu akbar. Allahu akbar. C'est pas valable de dire Wallahu Akbar, ni Allahu Akbar. À la place, c'est les deux, c'est Hamza. Allahu Akbar. Les deux commencent par A. Allahu Akbar. Et c'est pas permis de prolonger le Ba. C'est pas permis de dire Allahu Akbar. Ça, c'est pas permis de dire Akbar, Akbar, Akbar. Sans prolongation, sinon ça change le sens. طبعا كما قلنا النية وحدها ما تكفيش، الإنسان لابد يكون موافق للشريعة في القول والعمل والنية. Donc la bonne intention ne suffit pas. Il faut être conforme à la loi de Dieu, que ce soit dans la parole, dans les actes et dans l'intention. Il faut être debout aussi, il a dit. Ce n'est pas valable comme certains, ils viennent en retard un peu, ils disent Allahu Akbar. Ils n'ont pas fini, Allahu Akbar, ils descendent déjà. Allahu Akbar, d'entrer en rituel, takbirat l'ihram on appelle, il faut la dire complètement en étant debout. Bon, si quelqu'un il a une excuse pour ne pas se mettre debout. La Bouddha est hassan rakam à l'imam. وإلا حتى ما حصلش الركعة لابد الدخول اللي هو مثال جاء قال إمام جماعة جلسين تشهد يبدأ معهم الصلاة يقول الله أكبر وبعد يجلس خش دبو comme s'il vient il trouve qu'ils sont assis déjà ils ont entamé la prière il dit الله أكبر il finit complètement il descend ça c'est pour تكبير الإحرام pour les autres تكبيرة c'est normal de faire entre les deux في تكبيرة الإحرام هذا أما التكبيرات الأخرى اللي هي سنة مستحب تعملها ما بيناتهم تقول الله أكبر وانت تهو يعني نازل للركن اللي بعده تقول ما بيناتهم هذا مستحب بين الأركان أما نتكلم هنا عن تكبيرة الإحرام تكبيرة الأولى الإحرام أنا اللي بتدخل بها الصلاة هذيك لابد كاملة وانت واقف Donc bien sûr, on parle de la première takbira pour entrer en rituel. Sinon, les autres takbira, c'est sunna de les dire entre les piliers. De dire Allahu Akbar en changeant. Entre les deux, là, c'est sunna. Donc on parle de takbira. L'ihram, c'est la takbira qui te fait rentrer dans la prière. Celle-là, il faut la dire complètement en étant debout. Allahu Akbar avant de changer de position. Et donc, قال فأضاف الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال قلنا أصلها الصلاة هي يعني الدعاء وقال واعلم أن للصلاة شروطا وفرائض وسنن ومستحبات شروط وفرائض وسنن ومستحبات والفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها شوف أقوال العلماء هنا قال الشرط هو خارج عن العمل عن الماهية هي العمل كما خسكوذ وستر العورة هذه كلها خارجة لكن شرط والفرض داخل فيها كالركوع والسجود شرط هذا فرض ركن قال ثم أعلم أن الشرط على قسمين شرط وجوب وهو ما لا يطلب من مكلف لكونه ليس في كسبه وشرط أداء وهو ما يطلب منه لكونه في كسبه وطوقه الحاصل شروط الوجوب حتى تكون واجبة الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الدم الحيض والنفاس ودخول الوقت والإسلام هذا بالطبع ذلك مطلوب من الإنسان إذا كان بالغ عاقل بلغته دعوة الإسلام إذا هذا كله بش نشرحوه إن شاء الله شيئا فشيئا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين